اللواء محمد هلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، والسيد العميد علي عودة مفتش أمن الدولة، والدكتور خيري عثمان أمين الحزب الوطني بالمحافظة، والأستاذ أحمد عبد الغني رئيس مجلس محلي المحافظة، والأستاذ الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، والسيد اللواء محمد درويش من المخابرات العامة، وفضيلة الشيخ محمد أبو زيد وكيل وزارة الأوقاف بقنا، وعدد من أعضاء مجلسي الشعب والشورى، وجمع من القيادات الشعبية والتنفيذية والسياسية والأمنية بالمحافظة. وقد جاء التلفزيون بدعوة كريمة للمشاركة في أعياد قنا من السيد اللواء مجدي أيوب محافظ قنا. والبداية مع القرآن الكريم وقارئنا فضيلة القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال رجال